ثم قال مالك ولا تسعى سعيا شديدا، حكاه ابن المنذر اجماعا، وصح هذا عن ابن عمر وتقدم الحديث عنه في مواضع، وسواء كان هذا ليلا او نهارا. وقد جاء عن بعض الفقهاء الشافعية الترخيص في ذلك للمرأة، وذلك بشرطين: أن يكون في الليل، والشرط الثاني أن يكون المسعى خالياً،